أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يا ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إضاءات قرآنية تترى علينا من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في إطار الأيام التوجيهية التي يعظمها نسج الإصلاح بحواشة تحت شعار عيد الأضحى المبارك، لفتات إيمانية ووقفات تربوية، وكما رأينا محطات عديدة جدا نقف عليها يعني من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسنقف على إحداها اليوم في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة 13 من شهر ذي الحجة 31 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق ل19 من نوفمبر 2010 للميلاد. سيكون معنا الأستاذ إبراهيم بن عمر كركاشة في محاضرة عنوانها سيدنا إبراهيم عليه السلام بين الأبوة القاسية والبنوة الحانية، فليتفضل مشكورا مأجورا وموفقا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك، وكل عام والمسلمون بخير إن شاء الله تعالى. لا بد أن نهنئ بعضنا بهذا العيد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية، سواء في هذا العام أو في الأعوام المقبلة إن شاء الله، بالأمن والهناء والوحدة والاستقرار. الموضوع نغسو كما أسلف المقدم سيدنا إبراهيم بين الأبوة القاسية والبنوة الحانية، عنوان يعني كأن فيه تناقضا، قلبا قاسي وبنوة حانية، وسنرى هذا. لا شك بلغاك حد اللي يسن هذه القصة الغريبة والواقعة الأليمة في بدايتها، قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل مميز. رب سبحانه وتعالى إننا في القرآن، والقرآن مرجعنا في كل ما نتكلم فيه في الدرجة الأولى، ثم الأحاديث النبوية الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعزم هذه الآيات الكريمات من سورة الصافات، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات بلكرم عزمتنت ونتدبرها ونقف عند كل كلمة أدنرقى اكتغابت غرابة ما بين مقولة سيدنا إبراهيم وبين مقولة الولد إسماعيل. من الغريب أدي أودي قن بابا أسيني ممس أشغر صب أدي أودي قن وارا سيني يابا جيني تومرت بالتضمر. سؤال عندهم بين الأبوة القاسية والبلوة الحانية بالتسودن أو نسنو بشكا دورنا دجناموني. وهنا مربط الفرس، وهنا بيت القصيد، والكلام كما قلت موجه للآباء وإلى الأبناء على السواء. وهنا يدق المثال وشرح لرب سبحانه وتعالى ينشنين جميعا. سيدنا إبراهيم أتنس نزار يوصفت ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأوصاف حانية، بأوصاف لطيفة. كيف هذا يهود دي عدد غرزميس؟ إن أنا ربي إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أو وصف إلا يوصف ربي سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم دلت على أنه أولس حنين أولس رقيق. ما مش هذا يهود دي أحد هذه غرس من ميس أدنى سنكل في قرن شرائي لا ندخل المغرب من مدلو سيدنا من مدلو إسماعيل تم مدلو إيلولد باباس من 86 عام. سيدنا إبراهيم عليه السلام ربي بلات مرتين ابتلاه مرتين معاون ورايو أيدنا السوبدا بشكل عش الخط. سيدنا إبراهيم عليه السلام يزوج تمطط قرنس سارة، سارة تمطط معاسك تخدمت جارية مسمس هاجر تزعلك أون سارة يزعلك سيدنا إبراهيم عليه السلام تخزر ميدن ودو السين قاع يقضع يشمر راي يطف من ميس قضع سيدنا إبراهيم تلقس لشراس قنورة أو تمطط الحكيمة الرحيمة سارة يعني تحسها باللي أرجس التيني من اللي يخصص القمشرة ضربي التجموني بنادم يخسارة بشك أدي قيم النسل المتتابع غريزة موجودة في الإنسان. سيدنا إبراهيم لشا سارة تزعلك يا قوستنا يا سيغل دا لك خسر غتشتيني كنت تفيد عاد غتش قنوارا ربي وشوش السيجي يا أشوشر تخدمتك الجارية هاجر ازوجت لعل ربي سبحانه وتعالى تشوش قنوارا قمة في الوفاء وقمة في التضحية. خزرت نت قصة سيدنا إبراهيم قاع سيت بدالها قد كلها أنجدي سجل عنوان التضحية. أيوة توني الضحى ناسا زوجت يزوجت سيدنا إبراهيم عليه السلام وعاش معها أياما سعيدة فحملت بإذن الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم اختني للعمر 86 عام طاروا هاجر أطفلي يحادي مرة سيدنا إبراهيم عليه السلام يلولا الزاد فريس ملاه ساجر سارة يعني سعالة سعى يخزر غرس دبنا دم ديما إلا يخزر الحجر من مس نون نوار أصلة صدود إلا معاس إلا كذا ربي يخس التضب سن غيرت والنصارى تنايس يرجز سيدنا إبراهيم تنسو والقبلة تولت عمر معايا توني وتقبل غتعاد معايا خزر ماني غات التاويت ما الله سيدنا إبراهيم هذه جيقاش أستمجناس في هذه المسائل وهو نبي الزيوحة ربي سبحانه وتعالى يقل المخطط أدبي هاجر أدبي من ميس إسماعيل إلا لامون يديغ دارزان أما نشي ديلو لزديغ لا يتطد زديغ لا ولتنجم أدي قوم سيمانس يبيت يلا يلا خلاص سارة نالت أمنيتها باللي تعيش يمعز يبي تنطط سهاجر من ميس قدعان يسنت يشمر مع سين يكتب ربي اللي معاش دد وامان مغتزمت مضيني اللان سيدنا إبراهيم سيئي فغاد يهود ماني غاد يهود يستغدوا للسي والقاه لا طابت لحرقت لمالك ننزوع قال يهود ماني اللي يمارو البيت المحرم الكعبة مانيت اللي يمارو ديني يسوطات ديني يسوطات ديني يسوطات ديني يتريق فز يبي ديني ديوي وشست اولاش إلا تلقي ديس ربي سبحانه وتعالى يكمل ين يكمل بيتس تلحق تيما عند دزمة السيول لمن تتركنا يا نبي الله من وغنج جدني في هذه الأرض لجلس لي قنوم قنحد ولا يقن عمران ولا ولي جاوب كمل بريد السامني لمن تتركنا ولي جاوب بسي شتين اليقين الديوضة ديول نهاجر تنيس الله أمرك بهذا ضرب يمرك سون العملية وقين نصفر جاوب ولي قيناس نعم خلاص اندية بتتجاوب مرو هاجر مش كتظلم قمة اليقين تنيس إذن لن يضيعنا الله إذن لن يضيعنا الله ربي وعنا يضيع اليقين دي ربي كل حد مية وضع اليقين دي ربي وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان كاع حد مية اللي اليقين دي ربي يقوى ادي السنبر اسر زمتي وران ربي كاع عماني غزوا كاع تصلح اترزم ميت لا تعص اتفتش اذا الله لم يضيعنا او الكلمة زمت ندكو لو لنا ادعاد نقار ديما ربي وغنى تضيع ايناس ربي وصافر روح ربي واش تضيع روح وربي واش تضيع ان شاء الله ربي وغنى تضيع ام هذا الدعاء هذا الابتلاء الاول يتورت لا الجد اراس تمططس ديني ولتكمل غلد السد باش اكون طول الحلقة هذا الابتلاء الاول يتورت لا دي وراس كن حد لهاد غصار هذا مزانة تطيش الرزوة مدة والتي خزر بعد دعا ودبدد وال قال دي عادية فلما بلغ معه السعي ادي سمار الابتلاء إلا من أغرب ما نسمع إذا سيدنا إبراهيم عليه السلام كعون الوصف حليم أواه منيب أواه يعني يكثر التحسر ويكثر الندم منيب يرجع إلى الله شاكر لأنعمه جاهديلا وكان سيدنا إبراهيم لا يأكل وحده أبدا تقول من صفاته سيدنا إبراهيم عمر اللي تتوحدس ديما يسوطا يقن وخدم قرص روح خزري ابن سبيل عابر سبيل فقير يتيم يقضع مع ديني إيناس قرأت النبي سيدنا إبراهيم يتغجد مع سيا تفترض مع سيا كذا ونحن نعلم أنه الماء جاءه الملائكة بالتسني وسندي قدم لديك تيازت ولديك نشرة عجل حنيذ وفي رواية في سورة الذاريات سمين عجل يعني فلس خطر غرس الخير سيدنا إبراهيم اتجه سويني اللي يشاس ربي سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أدي أود إلى أدي خزر ترشت القصة أدي خزر ترشت ورؤي الأنبياء وحي ورؤي الأنبياء حق يومات ربي تترجت أدي غرس مميس ونبتعد كلية عن القصص الواردة كيف كانت ثلاث ليالي ربع ليالي حكا يخزل تعاود انظر طول وين لنا القرآن قرآن إنا يخزر ترجت ربي يومرت بشك دي غرس مميس من السيسن إسماعيل وهو الحق لش قلت لي خطر أودين ديما قارن باللي الذبح هو إسحاق قارن دي إسحاق خطر إسحاق بابن أودين إسماعيل بابا العرب وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عربي من نسل إسماعيل ودين ماذا بهم لإسحاق انت الأصل بآيات كثيرة خاتد الوقت باش كتنبي الأدلة الصحيحة الصريحة باللي إسماعيل خاتد إسحاق أو نشجم دليل ذا من الظنوب بركة. فبشرناها يعني سارة سارة خطل بعد الطار بعد الطار سارة. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تتبدي بشرت سمنايو يبشرت إسحاق إسحاقني أدي زوج أدي يارو يعقوب. هل كان إسحاق هو الذبيح؟ نتخيل أن إسحاق الذبيح بمعنى سيدنا إبراهيم دي إسحاق لن تجن ديك تمتليت قال إيش غرصك غرصك تريسيس وتمتيدو وتمتيدو واش غرصة واش غرصة خاصة لك الصلاص ديال الطروات زاد زوجاز دعو غرش يعقوب ديك يعني تمتيلية. ولكن الأصل أو الحقيقة أن الذبيح هو الأول. وفي حديث قد يضعفه البعض ويؤيده البعض لحد رضل سيدنا إبراهيم سيدنا محمد قال أنا ابن الذبيحين قد ما نضيف في السيرة النبوية أو العبارة بالشرح. أزياس لترجة سيني أزياس الملكة سيني لقراش ربي أغرس من ميج سمع الوطاع لاستسلام المطلق ولخمام ولفكر ولني معي منس هل أعد ترجة الشيطان هل أعد هل أعد يتشردغ بالشاء إذا قيسي من ميس يويت معاس الله سيرني قال ناسي من ماسق ناس العني تقنداس يصمر ليس الشر قمد للقمص نوني والنقع. المهم تنبي على طبيعتها يبي زقا يصبك الناس هي معايا يويت ابريد لعينا يفوت الشيطان ثلاث مرات هذا نوض. المهم يعني نظر المهم ديركت دينية يوضي كتل منطقة معينة ربي عينس كتل منطقة دي بالدريس عند جمرة العقدة تني لن تورجم اوري ارجمنت اوري يعني يوم النحر العيدية تورجم دي السولا اصنط اوري ارجمنت ثلاثة اصنط ثلاثة السو ثلاثة الجمرة الوسطى والصغرى والوسطى والكبرى الكبرى العقبة رمضت ثلاث مرات الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة سيدنا ابراهيم عليه السلام. المهم يوضني ان يسق الغرس يممس ان يسيا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أرى يعني أريد لربي يمره بشك أشغر صب أولي رويل أولي خلع أولي زقي ويك أولي زقي يمة ولا يبا ولا بد ديني الجواب ديني باش كنغزى بتد السر ما ندنبي الأسرارنا ونميتنا إني يا أبتي لحظة المقابلة إنيس يا بني يا أبتي يا بني أنكتر السيس أممي فرق ما شاصين إبراهيم عمر عيسى صالحية أممي مغصين قد أغفتش إبراهيم مغى صالح مغى سعيد يبهى منيح بس قد أغفتش أممي ما عليش كم ناس أممي إبراهيم خطر منه أممي أي اللي أيما أيابا هذه العبارة يا أبتي فالناس يا بني أممي بمعنى كلمة تحبب تستدي قل دي قليمو قليمو جارب أبادوار خطر متزقد إبراهيم قاسم أشيني قاعد زقر قزقر داني إبراهيم نشري قاشان عام ونادين عام ونادين عام سبتت النيد أممي يباين دبابا يزقر يا بني يزق الناس يا بني أممي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى خاتم على هداني للشواريت إلا يقرأ سيولتا تتنيل اش غرصمه خاتم فانظر ماذا ترى يخبره فقط إخبارا ميمي باش كذا عادا كل أي سنين يعبدون الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر عبادة يا أبتي افعل ما تؤمر فانظر ماذا ترى إنيس يا أبتي افعل ما تؤمر افعل يا أبتي أيابا يجوب اج أين تؤمر السيس لحظ داني البلوة الحانية أعراب التينة باب التينة باب بسي يذكر العملية يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وسني أني أقتلك وسني إني أصرعك لكي كذا إني أذبحك إذا وزدرت العملية. تقبل هذه العملية من الولد يهل ترى أدي عاد السيني يا أبتي اذبحني كنا ديني إسماعيل بس يا أبتي اذبحني أدي وقع بالسن ويحلق لي غرزي لا يود أين المفهوم من السياق؟ الناس يا أبا تفعل ما تؤمر. إج أين تؤمر السيس والفهم يفهم بلي قرس أغرسي فعل ما تؤمر. الديس مرداني الاستثناء الرائع فعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعلق أين غلق عن وين غصر من بعد يعلقت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الخطر هو الذي بيده كل شيء المتصرف. إجل نشرع لأول رب سبحانه وتعالى في الجناتج يصرفه. أما ولدي تسأل ديس الخطر كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ونحن مؤمنون بالقدر خيره وشره. علمنا منه ما علمنا منه وما لم نعلم. افعل ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. صربي اي تفد ان شاء الله اي تفد من الصابرين. اتصبر لي هذا الامر. ما هذا على ماذا تصبر؟ ادي جبك ادي صبر في تييتا ادي صبر في الحبس ادي صبر في قلت المعاش في القلعة في قلت النسوة وما ادي جمال يصبر بصحة تصبر تمتمت لجيسي قل صبر يعني استمتمت الروح هذه فرصي لك دميت. ستجد ان شاء الله من الصابرين. اخذرت يمروني سيدنا ابراهيم ان اعتبر داني هل ترقص قلبه خاطي القسو التوني تجيجوا سيدنا ابراهيم لغتني اكون نفولي تجي ولا تشرع كان وجه امر من الله سبحانه وتعالى. والانبياء مامورون طبقا يعني غسيتون بحنافره ويهيئون الانبياء يهيئون ابنائهم تهيئا بعض طرواصل ممكن العدل الانبياء. وسنرى ان اسماعيل كان نبيا طبعا وعليه سيدنا ابراهيم استسلم والابن استسلم اي من شين ربي سبحانه فلما اسلم وتله للجابين خلاصا بدن شنيني ولخصا نكمل على الكيفية نغرس تني ديس وفدينه بذبح عظيم شنزو يمارو الى ان نربط نسقة هذه القصة او هذه المشاهد على الواقع. ما السر اتوضا او نسنو الجنامون. السر هو ايمان يزعزع الجبال من الوالد وولده تظهر فيه العبودية لله على أكمل صورها. العبودية نبت تتوت تقن حدي لن أدي والبلس بلي نتان ربي شتين ربي أين يخسر بيدي جدتش ماشي يمر السن إلا ذلك الأمر فيه منفعتك علمت أو لم تعلم. ما لم تعلم ماشي نها في قنشرة السن بلي لدي السن قنشرة دوش تيم تسندم قلت سينت. اجتمع بر الولد بوالده ورحمة الأب بابنه. انت بابا قد يطبق لغالب زمان يطبق وفي ذلك رحمة. بابا قد يطبق الأمر دي وفي ذلك رحمة. بر الابن للأب بشكاد يا سيدنا إسماعيل دي عادس يغوى لببس في أمر فيه خروج روحه لا بد اللي يسبق تربية نعول نغب نسأل ذا بابا سيدنا إبراهيم اللي ربى لمي سقة التربية غريبة. إذن فانطلاقا من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وانطلاقا من قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو سنت الليات إذ بابا غد سن باللي تروان صن أنسن تروانا لان لا ما ينجري فسننا ازمت نربى التربيت بشكا دورا قل مستوى استيني دج اشيني ما عليها يابا استيني دور تج اشيني ما عليها يابا. طبعا بالاقناع واللي القري مروداني ابابا اينس روح اموني والسفام لا كان يمارو في طور او في عصر الاقناع اقنعت بينس اينس شرح هذا وحدي لختني اجي فهم ربي سبحانه وتعالى ينار يوصيكم الله في اولادكم ربي يتوصي عندي تروانا يبقى يقني ولينا إنا يقنا كيف تخسد النمر تولى بطاعتنا ونحن لم نعلمهم كيف يطيعوننا. ممكن يقول بابا بدي تشكسر واس عيخ سوى الغاس والله والو عيغ تنبه اخت سوى عيغ طامر اخت والو دول بسيغل دفر مو دول ادرس نفسي اثنين وراييني يا هاتا تقعد قيمت مع سيغل تقعد تريح معاس تقعد تسفهم تقعد تسوال تقعد تجي تنم دوتشوتش اما غلده وديك المستوى بدي طامر تنهيد بصح لا حياة لي من تنادي او السن يقني حكا في قناة من القنوات الموضوعية لا يعني تبيغ بحث تعجبه ولقطه ان ريحوا بعض نطروا بعض نطروا مونيك تربعة عم خمسة بدأ السوال مع ما نسن ان كلير طمز اختك مش كان السن تروى تروى ولن تحسا لن تحسا لن تشتكني بعضهما بتشتيك تشتكي لما تحسد ولا تروى ولن تحسن تشتكني بعضهم ادملاقا في المدرسة ولا في المعهد ولا في لا تسول مع اخدام العسكرية ما مخزوط من عندهم الظنن زدير والقضاء عن سنة العسين المراهقة ابدأ يمارو يتشتكى اما يقارش الحمد لله بابك كذا وكذا يتوفرانا كلش يقنشني بابك بشي كذا نشيك كل قنيت ان يريحموني يبدأ يتسلى يبدأ يقارن مع بعضهم من اي وغن توني سمورها من يوس الشيئنا من اي اللي ينفقرفنا السول نمون دوتنا لعائلتك السول نمارا شو بكري ناس بابا كد منك بابا النغ من منك اجي نمون النان هلو كل شغلة لا بابا لا مما سو اني مارو انني والنوس قيمة حاري مارو السؤال همي فغض اموني هلو كل شغلة بابا لا شغلة مما ما مش غنى عاد على خطري إلا وسل شخص لا بابا لا مما يا إما يتيم انتيدت يا إما يتيم مزيف ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا أو أبا مشغولا شنسوس بابا مدام دير بابا لنده بابا بات بابا أديني سيغ بالشغل ضد جاب والبلاقة معاقة ستروق والقير ولدي كان فصفص معاس صحيح يا الله يسلمك بالتاني وراني عاد لش الكونتاكت تدارت باش تخصدش طعام ترواتش اقود بتا تموت بتا غصار العاد ندلي تامع على الاقل ترواتش تفودي مارس وعزاء استمجيدا سي لو جيست كي كونت تفتت اموني ميم با 30 سكوند توت تفود الثاني ترواتش واني رمزة الكرت وجدت لي كان معي بزان نوبكا ازعلك صحيت فلان صحيت الله يسلمك شو اسم جدا شيت ام جدا من وعد نسو جري سرس جيت يعني غير اي ناس باللي لك السوال غات اي واش شاء الله تعزم ياك شا تسبت شا تسبت وجد الدروسات شد جد البحر يحمل لك اي وقت دعف شا راس واحد زوج كل جموني برك ميدي سرح سوح زي ما يسرح قد دعف شا روح هادي تلوزت روح هادي نسمي مش شا تفطر شين تسي ولدس في غذائي تسي ولدس في صلاتي تسي ولدس كذا تسي ولدس كذا ومرهلك بالصلاة واصطبر عليها. سيدنا إسماعيل وصف ربي سبتها كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أوصف سيدنا إسماعيل انتنينه أوصف سيدنا إبراهيم انتنينه إذا قال يا مرو تسولا أوسن أوسن لشغرنا هل كل الشغرنا لبابا لمما منش غن عاد من يغنش ننش بدل يمر السوالا تغرتنا بريديا تخيل بابا سنو للي إنا نشيء وني حكا إنا تدخلت أتفق أتفق مع بورخز إنا سنهامي تسول من السؤال تسول من السؤال إنا سلخطر نخص بابا لنا نخص مما لنا نخصيت والو هي ناس هامي تخصم الوالدين نوم سماني تخصم الوالدين نوم اموري والدنا تو تسلد واحد بتجاوب بتجاوب من بورخسة تخصم بابا نوم يغلب تخصم مما نوم يغلب سماني يا اموري اني انا سال خطر انتني القرن نغموني انتني سلم ابنا نغموني السند دي وارتش استند ازمي تخصت بابا زمسيني وراس زميت خسد مما زمستين طرد زميت خسم اما تشي تخسم الشا تخسم اسوا تخسم ايابا وشي ده تصغل القلم رصاص وشي ده ايابا تصغل الكتاب اما تشي تخسمي بسونو اي تخسم يا عدو انطروايو جوبل هم يتخسم الوالدين نوم اموني الناس على خاطر النتنين سلمنا نغموني النتنين قرنا نقصت خستانا ولا نشني نعيد بابي زمنين يا اموني يارا امامي ايلي اما نشيت لي تخسد كذا وكذا يزم اي تخسد ابا ما ديني قنحد والتنجم غادي نغموني تنجم غادي نغمو اتيني قنحد ايوا اراجع لك زمت اديني خصت بابا نخص مما نغل خاطر لنا وفرنا نار كلش الحمد لله واللي زيرنا نار ولين ولين ولين ولين الا واش جا لي قرص والله قلت في ديك بابا هوني ما تعلم يعني وفر له جميع الوسائل وجميع يزمد يتبين بلي تخصت او السمنة غادي يبين بلي تخصت السيني تخصغاتش توني الكلمتو غير سيت ادي باين طاعت شنتيت ادي عاد تغدى سوال ادي عاد تقدرت ادي عاد تجيل سنجن ادي عاد تسلم تغفص ادي عاد بابتش العادي تذكر ماني غاي تذكر بخير شا تذكر بجنبه بخير اي دو التعدد بابتشين والسجم التقلاء اللي تبدد يا فينيس وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او المعامله يبش كنا وضع العطر ومخسنانا انطبق اقل حديث نت الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا اعان ولده على بره ربط يرحمي جنبابا يجو الوسائل الا اي وريني ادي عاد الطاعات ميمي يتعامل تسكت المعاملة التوحيدية خاطر مقصود المعاملة التوحيدية لجي سانهار لجي ساحماق لجي صبر متمزوخت لجي سكتا لا الشاعر بتينا ان فاقسا من القسوة من نوع من القسوة فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقس احيانا على من يرحمه. بابا ساعات هديس بين بالليل اللي متنوي الا يغاضيت الحال الا يتربى ماشي لنا هاني تسد لي مارو ماني توغد سانطرقتو خاتم على اللي قاسى عليك تلقتلي ذو الرحمة اغاني فادي السور معاك شموني الرج درجز اما غادي بايمار يتدني تسكلت الولد الجايح والبعيد الجايح وين ساقت ما عندوش لا همة لا تجي لوست ولا يغرسل مع توت مع مدن اللي عدي ما تشلك تشلحيت اغاني فادي بالدمعات طبعا التوسط ونقبل وماذا بينا وتكون ندخل باب استعمال لكن طريقة ننهر دو احماق دو زير ديما يا ساعات تولد ماذا بك بابا قلت الحكم تقارنت على كل حال خزرت تطبق في الجامعة مغوه يجب ان تكون في الخارج رجلا اصغار انت دارت رجلا وفي وسط الدار ابا بابا وفي غرفة نومك زوجا شمعنا كورش روسي سنشنس خاطيني تكيد اغلاد بتتعادى بنادم اتعادى الى تاجر الى سياسي الى اجتماعي الى دعزب الى المعلم الى دشرطي الى كذا الى دبنة الى يعني عنده انفعالات وعنده بعض الحركات التجاهات مثل بعض العقليات اغلاد قلت ديتي وغلت الدارس الدقي من قاعد فرت ورت وغلاد مش السمن بكري تسلسلت وغلاد تسلسلت اكلي يا غلاد اتفد بابا السلام عليكم الطفوني شمروني قداغ في شمت قداغ في مقول معاش لي توعروا من وفاتني دول تويضيضا استمتع بحياتك في دارك أب دبابة مع بورس مع العائلة متليد في غرفة نومك زوج دقل شراو ضيضن يا خاص يعني تبقت في غرفة النوم زوجين يولني ما طلت خط تبقت اول واتنين العرسان الجدد كذلك بالمناسبة كيف كيف يعني لن تبت مع الزوج تتدق مزوج امو يعني لن ما سنتي دار دقل شراو ضيضن قارن كذلك يعني هدوق عن تدارس من التصابي ومن الضحك ومن المرح ومن الفرح تدرت الدق مدى بك الدوارت وغلد والسعود عقل متى الدوارت مغو البلج نشين بكري الدوارت من اللوح تتفمس من اللوح تقنين سجنة تقزين سجنة تقنين نوسوع تقزين تقزين تصلح هذا قد عمو اللوح تعمالي دي سيقن ترجمه تصلح ديس وترزم يعني القفلان بكرية الحمد لله لو من مهنة دوامان كذا الوقت اني على كل حال اني بنادم يتوسط بابا يتوسط فروى المغزم رحم الله والدا اعان ولده على بره ان معاون قاعد معاون شتت يلزم التفاهم هذي كنت الدرت ولي مقن بابا التريقل والقرغ تزير كلمته تنت التريقل يعني خسر رجلة خس وتشوف في الساعة خس خدام خس لش سماطتي خس الرجز وجي مما تعدي مارو لباس تسكر الدهن تسكرها في الرجز ديوضع من ميس المشاق مثلا اما هو اللي يزبقى الوعزام تسني السيني حق كده كان نهار المنكر لورقته سن مثل ده لا غصور رضا لطفي ما اللي يتجور قال لي قضى على خالتي سمك هذا السبب ما ماذا ديك التفاهم زود كون جار وجاست من طوط شين سيولة ونمشهدونا ونبورخ سيولة نسيولة كون بابا مما لاش ايد ناس العكس العكس ما مشهد قاعد فيك متبع ما تلفازت يمارو لوقتو برك اصنات مغوري لما مدن يتهادون يعني لان قضى على غليموت شان تزورا من ضمن ماني زوانات زورا ديار العجزة وصمت عار على المسلمين والقر وصمت عار للإسلام الإسلام ديما ناصع ديما ناصع كلمة الله هي العليا ديما ولكن يمسل من الاثنين شو هنت صورية الإسلام هل هذا ديا وديق الحد دي ضبع الوالد ينسفي ديار العجزة أنني بات سومحة بتحفظ يقن حد إلا مقطع من شجرة التوف متشرد اغلاد او انت لدر بس حاجة متى تنيكت سلت لو حالي تغرتم فنسولنا على كل حال بعد العيد هو الشمغ العيد من الشيشة شي سلغ الصمز غانك وخزرت طاوينك ايو متى تليد انسي الصمز عبتنا باش اكون ولي فهم ولادي قن حد ما يقصد المهم علم لا بتيت اللي مثلك انت غاقا لنشوه انا يسوم لي شوه دين نيتي خسي تتعلق في ديار العجز على كل لا بس الحمد لله رانا لك انا غلاك انا غدا كل قني قرامة توديك توسرت والله صرت ايوة شمي انا يسبتا بتيت اللي كتر خيرهم سلدع كتر خيرهم يولا ناصمي وفريشن غرزنتن شوانا لهم مشو لكن غلب بس بصح ولي تعيدي انت الدرت قح ولي تعيدي انت الدرت مع طروة مش انا كان في الريني غلت الدرت وني الاسلام لن وجدين هلو كانوا في الريني غلت الدرت هلو كانوا في غلن وسين طروة كطرق ويدوسين قع او كانوا قتل وزيتو سمعتها سماعا توقع الجهة الشرقية اقتمطت اقن الزر اقن يوطد مني سلكمبلي كروسا بام دوبل فيل اختني انا برك العصا وقت ستة سبع سنين يوطد كروسا ضغب الشمعة تمنية الناس يمدش لس سجمي دانا معا سجمي ناس الناس لغريك تصالح تداني قهوة ددولا ياتف قهوة مع التمنية سبعة وسمني يصغى يوي الدقن الخلاط قواد الحليب سلي كواسو يشمرت انا مولي خزرت سبعين يخزرتهم لزاركات تجرست اقتمطت لتكسل كارتون تودن تفرشيت تقدمت الى قلت لا يتلاحظ ازو اغلديني استشرين تمططني تقيمت امورت يقفت شارين سموني دقيقتين شو سين لي كرواسوني داين الخلاطني يدولت اجا سموني امدوشس يا وحده بس كروسا ان يسوع الله يبارك الله فيك هذا الاحسان وهذا التواون الحنيت ويتلغرت واش عليتك توني دمنا يونا ان يسوع تنحتوني دمن مقتوني تمس واش فيك طمطتك تني يمشي يشتي والله ينعلها توني قاع استغفر الله تنيس يمشي يشتي ينتهى يمشي ينتهى يغسول يتمططس وتقرؤون جيدا قصة علقامة ونتعلق قصة علقامة كيف تسلمت فضل زوجته على أمه توني وجه فضالة زدير وني كلت غلات السنسيت في البرد وني توت هني الحديث طويل جدا ولكن يوم ضاط من كنا لمس لفتات ان شاء الله تكلين تفلتات لفتات إيمانية أندولت إلى تحسين العلاقات الأبوية بابا أرسلنا غسكت المسؤولية عظيمة أدوارا أرسلنا غسكت المسؤولية عظيمة وأختم بقراءة هذه الأحاديث فقط حديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد على الحوض هذا الحديث الأول الحديث الثاني إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق حديث الثالث والآخر كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات سأل الله العافية سأل الله السلامة وكل عام وأنتم بخير ربنا أهب لنا من زوجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين إذن باسمكم جميعا نقدم الشكر الخالص لأستاذنا إبراهيم بن عمر كركاشي على هذا البيان الواضح والطرح القيم لموضوع المعنون بسيدنا إبراهيم بين الأبوة القاسية والبنوة الحامية ومن الدروس والعبرة استفدناها من هذا الدرس أن تعلم أيها الأب أن الولد الصالح ثمرة غرسك هذا إن تعاهدته بالرعاية والعناية إذن إخوة الإيمان نذكركم بمحاضرة الغد التي هي عنوانها فن الحوار من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من تقديم الأستاذ مصطفى بن أحمد مصباح وخير ما نختم به لقاءنا هذا دعاء من فضيلة الشيخ اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل ذلك الوارث منا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.